يا غزل تعبل اعصابي والنبي باتي نمرت بابي لا من سفاني من اصحابي واجي اسيح لك تحت البيت. مرحبتين على بيك يا مولع اسم السكر عدى وسمع ادي مجد جديدك انت تشمع. انا جيت يا ابن علي غطيت انا جيت يا ابن علي غطيت تعمل فيا بروش للحرة انا هعمل وشك سمكرة ريح دارك خد زمارة حلك من شغل التكريت حلك من شغل التكريت اعمل خط تعدي الخطة افرك وانت اسحب وشوش تعمل حملة على التلحملة شوفك نملة وجيش قاموش انا مش شايفك يلا مش حاسك كل ما تصك وما تردوش انا على حادي طلبت زبادي ودي المرة دي على بطروه حسن العمدة حسين العمدة يا سمينة صامدة اتنين ابطال اتنين حملة كبار الدولة فوق يا اول اخر انذار حسن العمدة حسين العمدة خلص الشغلة اتنين بمجال انا يا شغلة دي خلصة بكلمة تيجي في مزولة نرد دماغ عرب وناشئ واستعرب ما ابش انا حد انا خاف الرب الرد بقالي على اللي يحب معايا يدب ويجي في حوار راجل ناشف راكن قلبي اي ورا زين وكلامي من اقلي انا اعمل من امك مندي ما انت لا نعجب مخ حمار ما انت لا نعجب مخ حمار كده كده زينة او كده زينة تغلط فينا تتصفى يا عم جبت عديني حلال من ديني ما يراضيني غير بس الدم انا بتعامل يلا يا زامل جرب حاول واوعى تخم هربط ايدي ومن غير ايدي اديته بوريدي في كخته تسم كنت انا وزبادي قاعدين مش شارع والناس قاضين بس معانا تراكين حلوين على الاستوديو نروح قلت له خمسة اعمل تليفون بيطار اصله ده مش مضمون قالوا يا زميلي انا جاي في الصوت مسافة السكة سلامة نحنوح مسافة السكة سلامة نحنوح عمال ارن ورن ورن يا عم برن على بركان ارن كانسل رد يا ريزي لو انا بقديسي شغلة فتحت العدس لقيت العدس كان اكتف من بدع سويت بعت ريكوردي بطبق الكورد قلت له رد بقى فنان في الاستوديو زمان قاعدين وبنلعبوا ماتشين جامدين ايه رايك نرمو تراكين ومنها قاعدة ومنها شغل منها قاعدة ومنها شغل مسافيت ما بصى انتار كان وصل مساء كل مساءك عسل ناويني ده واحكي لي اللي حصل وانا طلع ما حضرت احل وانا طلع ما حضرت احل افتح ركي بدف ورق وحط كلاب وبيز بكتار انا سجلت فيك قفلت كمان بقمت وقلت قرار رص خماتك وبريكاتك مع صاحباتك دي مزمار كتب لي زبادي كلام مش عادي بيطرع الموضوع من نار قلت له هنسجل اغنية حكايتها في مزام عادية شفتها وانا ماشي العصرية سحرت عيني قمت جاني سحرت عيني قمت جاني يا غزل تعبل يا اعصابي والنبي بقاتي نمرت بابي لعمل زفة ولم اصحابي واجي اسيح لك تحت البيت واجي اسيح لك تحت البيت قالت عيني هتاخد عيني وبتمليني في رقم ابوها ينط عربها يقول ما تسيبها ملك وملا انا اخويا اداني روسيه وما جاتش فيا نط الجنب اديله بالخوجه بست الشرطه وجاتلي الشرطه وادي ورطه لاجل اللي جابوه